أيضا في تفسير ابن كثير من كتاب الدعاء المأثور لحفظ القرآن والحديث عندما كان علي بن أبي طالب فذكر عند الرسول أنه تكلف من القرآن وقال له صلى أربع ركعات ليلة الجمعة في الركعة الأولى الكافرة ولكن لا تتعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.